الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. نبدأ إن شاء الله في باب المثلان المتقاربان المتجانسان والمتباعدان، وهذا الباب يستلزم معرفة المخارج والصفات جيدا، لأنه به هذا الباب يتعلق بالمخارج والصفات تعلقا شديدا. يقول الشيخ: الحرفان المتلاقيان خطا ولفظا، مثل اضرب بعصاك، او خطا فقط مثل انه هو. وهنا انما تلاقيا خطا لان الواو وهي واو الصله لا ترسم في الخط، ولكنها تثبت في اللفظ إنه واو الصلة، فواو الصلة فاصلة في اللفظ بين هاء إنه وهاء هو، ولكنها لا تفصل في الخط، وهي لا تؤثر في الإضغام، الإضغام الكبير، لأن الإضغام الكبير يشترط أن يتلاقيا الحرفان خطا. والحرفان إما أن يكون مثلان أو مثلين أو متقاربين أو متجانسين أو متباعدين، وقد يتلاقيا في كلمة مثل سلككم، أو في كلمتين كالأمثال السابقة. فهذه الأنواع الأربعة تشتمل على 18 قسما. كيف؟ أولا المثلان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مثلان صغير وكبير ومطلق، والمتقاربان كذلك، والمتجانسان كذلك صغير وكبير ومطلق، والمتباعدان كذلك صغير وكبير ومطلق. المتقاربان ينقسمان إلى ثلاثة أقسام: متقاربان مخرجا وصفة ينقسم إلى صغير وكبير ومطلق، أو مخرجا لا صفة وينقسم إلى صغير وكبير ومطلق، أو مخرجا أو صفة لا مخرجا صغير وكبير ومطلق. فهذه 18 قسم. إذن فكل باب من هذه الأبواب: المثلين المتقاربين، المثلان المتقاربان، المتجانسان المتباعدان، ينقسم إلى صغير وكبير ومطلق. والمتقاربان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كل منها صغير وكبير ومطلق، وهو ما تقارب مخرجا وصفة، أو تقارب مخرجا لا صفة، أو تقارب صفة لا مخرج. يقول الشيخ السمنودي: إن يجتمع حرفان خطا فهما حي على الظاهر فيما قسم. حي في الحق بماذا؟ هرج دهب خط تمني ولياء بعشر، يعوض على الحروف بأرقام: من أبجد أبجد، هوز خطي، كلم صعفص، قرشت ثقذ ضفغ. كل حرف يقابله عدد، فالألف بواحد، والباء باثنين، والجيم بثلاثة، والدال بأربعة، وهكذا يعوض بهذه الكلمات: أبجد، هوز، خطي كلم سعفت قرشت سخذ ضغط. وكان يقول يعلمنا مشايخنا في الكتاب قديما هذه الكلمات، ولكن الآن لا يعلمونها في الكتاتيب، لا أدري لما ما عادوا يعلمون هذه الكلمات في الكتاتيب. المهم، وذلك أن بعض الأنواع الأربعة تحتها أنواع، فالمثلان نوع واحد، والمتقاربان ثلاثة أنواع، والمتجانسان نوع واحد، والمتباعدان نوع واحد، فتلك ستة أنواع، وكل نوع منها ينقسم إلى ثلاثة أقسام، صغير وكبير ومطلق، فيكون المجموع 18 قسما أشار إليها بلفظ حي، فالحاء من المرموز من الرموز الأبجدية بثمانية والياء بعشر، فيما يلي ذلك كله بالتفصيل. المثلان تعرفهما، المثلان هم الحرفان اللذان اتفقا اسما ومخرجا وصفة، اسما ومخرجا وصفة، مثل الدلوة الدال في الدال والباء في الباء وهكذا، والميم في الميم والنون في النون، أصلا اتفقا اسما ومخرجا وصفة، وأضف إليها ورسما، هما حرفان مثلان. أقسامهما ينقسم المثلان إلى ثلاثة أقسام، صغير وكبير ومطلق. ما الصغير؟ فالمثلان الصغير أن يكون الحرف الأول منهما ساكن والثاني متحرك، اذهب بكتابي هذا، الأولاني ساكن وهي الباء في اذهب، والثاني متحرك وهي الباء بكتابي، وسمي صغيرا لسكون أولهما وتحرك الثاني، فيسهل إضغامه لقلة العمل فيه. إذن فالصغير لقلة العمل، الأولاني ساكن والثاني متحرك، فنضغم الصغير الساكن في المتحرك. حكمه وجوب الإضغام إلا في مسألتين، أن يكون الأول منها حرف مد، مثل قال يا ليت قومي يعلمون، قومي يعلمون، الياء من قومي حرف مد فلا تضغم في قوله يعلمون، وكذلك آمنوا وعملوا لا يضغم الواو من آمنوا في الواو من وعامل، فمثال ذلك حكمه وجوب الإظهار لئلا يذهب المد بالإضغام، لما لم نضغم للمحافظة على حرف المد، وهذا على مذهب الذين يجعلون الياء المدية تخرج من وسط اللسان، لا يقول أي بسبب المد، والمراد الإبقاء على حرف المد الذي لو أضغم لزال، وهذا على مذهب الذين يجعلون الياء المدية تخرج من وسط اللسان، والواو المدية تخرج من الشفتين المتحركتين، وما على هذا مذهب سبويه ومن تبعه يجعلون الواو الألف المدية من مع الهمزة من أقصى الحلق، والياء المادية يجعلونها من وسط اللسان مع الياء الصحيح، والواو المادية يجعلونها من الشفتين، وهذا رأي معتبر، هذا رأي معتبر، تمام. فأما رأي الجمهور، مذهب الجمهور الذي يعتبر مخرجهما الجوف، فلا تماثل بينه، لما؟ لأن الياء المادية تخرج من الجوف، أما الياء الصحيحة من وسط اللسان فهناك تباعد، وكذلك الواو المادية تخرج من الشفتين، والواو المادية الياء الصحيحة تخرج من الشفتين، الواو الصحيحة تخرج من الشفتين، والواو المادية تخرج من الجوف. هناك تباعد، فالتباعد يوجد الإظهار. أما عند الجمهور هذا مبهم. فإذا فإن فتح ما قبل الواو عصوا وكانوا، واو صحيحة بقى، عصوا هذه واو إيه؟ واو صحيحة، ليست واو مادية، تضغم عند إذن نطق عصوا، عصوا كانوا. أو ياء صحيحة لا تختصم لدي، ياء لدي في ياء المتكلم، لدي تمام، ليا الفيا سيدها لدى الباب، تقول لدي وأضغمت ياء لدي في ياء المتكلم، وجب إضغامها عند جميع القراء، لأن الواو والياء اللينتين يخرجان من مخرج المتحركتين. المسألة الثانية أن يكون الحرف الأول منها هاء سكت، وذلك في قوله ما ليه هلك، فيجوز فيها لحفص وجهان، الإظهار والإضغام. لما والهاء والأصل في الأمر الإضغام، لأن الهاء الأولانية ساكنة والثاني يجب الإضغام، ولكن هاء السكت إنما جاءت لغرض بلاغي، لها غرض بلاغي، وإنما تجيء في الإيه؟ في الوقف. ما أغنى عني ماليه، الأصل في الكلمة ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، إنما جاءت الهاء لتفيد التحصر، تفيد التحصر. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، فإنما جاءت الغرض بلاغي. لذلك وهذا من الأسباب أظهرت، ويستلزم الإظهار سكت، لأنه لا يستطاع عند إن وصلت بغير سكت أن تظهر، لابد من السكت عندئذ، فتقول ما أغنى عني ماليه هلك عني، ماليه هلك عني، لابد أن تسكت سكت لطيف لتمنع الإضغام، فالسكت يمنع الإضغام. يقول فيجوز فيها لحفص وجهان الإظهار والإضغام، والإظهار لا يتأتى إلا مع السكت وهو الأرجح، هذا هو الوجه الراجح. وأما المثلان الكبير فهو أن يكون الحرفان متحركين سواء في كلمة، مثل مناسككم، هذا الإضغام الكبير ليس عندنا، هذا المثال ليس عندنا في حفص، يضغمه أبو عمرو فيقول مناسككم، هذا الإضغام للسوسي عن أبي عمرو. أما الإضغام الكبير عندنا في حفص مثل ما مكنني فيه ربي خير، هذا إضغام كبير لحفص، يشترك معه بعض القراء. الأصل في الكلمة ما مكنني فيه ربي خير، هذا الأصل وهو الذي يظهرها ابن كثير، الذي يظهر هو ابن كثير، قراءة ابن كثير. أما نحن حفص وبقية القراء غير ابن كثير يظهرونها ما مكنني فيه ربي خير، لما سمي كبيرا. كذلك أيضا لأبي عمرو بسم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، فيضغم ميم الرحيم في ميم مالك، وللسوس عن أبي عمرو. سمي كبيرا لما؟ لأن الحرفين فيه متحركان، وعند من يضغمه يكون العمل فيه أكثر، العمل فيه أكثر، لأن الأو لابد يستلزم الإضغام ماذا؟ يستلزم أن تسكن الأول، تسكن الأول ثم يضغمه في الثاني، فعمله أكثر من الصغير، الصغير هو ساكن في الأصل تضغمه فحسب. أما المثلين الكبير تسكن الأول ثم تضغمه في الثاني، فالعمل فيه أكثر، فلذلك سمي هذا كبير وهذا صغير. عند من يضغم يكون العمل فيه أكثر، حيث يحتاج إلى تسكين الحرف الأول قبل إضغامه، وقيل سمي كبيرا لكثرة وقوعه، وأن الحركة أكثر من السكون. حكمه وجوب الإظهار عند حفص إلا في كلمتين، وهي تأمني ما لك لا تأمن على يوسف. تأمن الأصل فيها تأمنون، هذا الأصل. أضغمت نون تأمننا في الناس، فصارت ما لك لا تأمن. ولكن عندنا لحظ فيها إما الإشمام وإما الروم، والإشمام هو إشارة بالشفتين أثناء نطق الحرف، تقول ما لك لا تأمن على يوسف، ليس بعيد كالوقف، ليس الإشارة بعيد الحرف كالوقف، فإنما الإشارة حال الإضغام تكون حال نطق الحرف، تكون مع الحرف. وأما الروم وهو الإتيان ببعض الحركة، تقول ما لك لا تأمننا على يوسف، والروم هو الإسراع بالنطق، الإسراع بالحركة، تنطق ثلثي الحركة، قدرها العلماء بثلثي الحركة. الإضغام مع الإشمام، وذلك بضم الشفتين مقارنا للنطق، يعني معه بالنون الأولى الساكنة حال إضغامها، وذلك إشارة إلى أن الأصل في النون الضم، لأن تأمنا أصلها تأمانونا، فأضغمت النون في النون فصارت تأمنا بالإشمام. الثاني الروم في النون الأولى، وذلك بتبعيد الحركة بصوت خفي، ويعبر عنه بعضهم بالإخفاء، يعبر عنه إما بالرو وإما بالاختلاس وإما بالإخفاء، هذه ألفاظ كلها تدل على شيء واحد ها هنا. ولا بد معه من الإظهار، إظهار ماذا؟ ويعبر عنه بعضهم بالإخفاء، ولا بد معه من الإظهار. إظهار إيه؟ إظهار النون، إظهار الضم، بعض حركة، يعني بعض حركة الضم تظهر، وهذا كله لا يتحقق إلا بالمشافهة. ما لك لا تأمننا على يوسف، هكذا بعض الحركة، والشيخ حكم انها بالمشافهة، اما الاسراع بالحركة عبر عنها بعض الاخوة، الاسراع بالحركة او الاخفاء او الاختلاس او الروم، هذا كله. الكلمة الثانية ما مكنني، قال ما مكنني فيه، فإن أصلها مكنني بنونين، وقد قرأ حفص بإضغام الأولى في الثانية فصارت مكنني بنون واحدة مشددة. وأما المتماثلان المطلق فهو أن يكون الحرف الأول منهما متحرك والثاني ساكن، ما ننسخ. وهذا الباب باب الحرفين، الباب المطلق لا يفيد في هذا الأمر، لأنهم لا يضغمون المطلق مطلقا، هم لا يدغمون الإدغام الحرفين المطلق. يعني مطلق؟ الأول متحرك والثاني ساكن. ثم مطلقا لعدم تقييده لا بصغير ولا بكبير، لم يقيد. ثم مطلق وجوب الإظهار عند جميع القراء، فإنما جاء للمسائل نظريا، إنما عمليا الحرفين المطلق ليس فيه أي عمل للقراء. المتقاربان، هذا الباب هو أساسي الأصل الذي فيه عمل. تعريف النوع الأول، هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة، يعني تقاربا. وما هو حد التقارب؟ ما هو حد التقارب في المخرج؟ وما هو حد التقارب في الصفة؟ يعني كيف نعلم أن الحرفين متقاربين مخرجا أو متقاربين صفة؟ كيف؟ اختلفوا، فقال البعض أن الحرفان إذا كان من عضو واحد ولم يفصل بينهما مخرج فهما متقاربين. حرفين من عضو واحد ولم يفصل بينهما، يعني مثلا عندنا حروف أقصى اللسان وعندنا حروف طرف اللسان، لا يصح أن يكون فيه تقارب في المخرج. لماذا؟ لأن هناك بينهما مخرج، لهما هما وسط اللسان، تمام؟ طب إذا كان من وسط اللسان وطرف اللسان يجوز أن نسميهم حرفين متقاربين، تمام؟ يبقى ده حد حد التقارب. قالوا أنه أن يخرج الحرفين المتقاربين من عضو واحد وليس بينهما ولا يفصل بينهما مخرج، ولا يفصل بينهما مخرج. طيب حد التقارب في الصفة، حد التقارب في الصفة أن يتفق الحرفان في ثلاث صفات من أربعة، ثلاث صفات من أربعة. والأربعة الأساسية التي تكلمنا عنها، الجهر والهمز والشدة والرخاوة، الاستعلاء والاستفهام، الإطباق والانفتاح. أربعة. إذا اتفق في ثلاث صفات من أربع صفات يصير الحرفان متقاربان صفة. وهناك معنى عام لهذا التقارب قاله الشيخ في الهامش تحت، يقول لقد اختلف في المراد بالحرفين المتقاربين، وأنسب الأقوال وأرجحها أن المراد بالتقارب التقارب النسبي لشموله لكل ما ورد فيه الرواية بالإضغام، سواء كان الحرفان من عضو واحد أو من عضوين مختلفين. يعني كل ما ورد إضغامه في القرآن الكريم وفي القراءات، إذا كنت تريد أن تغير بين الاسمين، كل ما ورد إضغامه في القراءات في الروايات جميعا فهما متقاربان، ويكون قد أغلق الباب. هذا تقارب نسبي ليس في التفصيل. علمنا ما هو التقارب في المخرج والتقارب في الصفة. التقارب في الصفة عرفوا البعض لابد أن يتفق في أربعة من في ثلاثة من أربعة، والبعض قال من خمس، أدخل الإصمات والإزلام، أدخل الإيه كما هو في الكتاب، أدخل الإصمات والإيه والإزلام. البعض أما التقارب في المخرج أن يخرج الحرفان من عضو واحد ليس بينهما مخرج. فيه صغير وكبير ومطلق. أما الصغير كذبت ثمود، تعالى ننظر ما هي، أين مخرج التاء وأين مخرج الثاء، من أين تخرج التاء؟ التاء تخرج من أين؟ طرف اللسان مع وصول، وصول وصول الثنايا العليا. طيب من أين تخرج التاء؟ طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. إذن التاء تخرج من طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا، والتاء تخرج من طرف اللسان مع، إذن فالمخرجين متقاربين. تمام. طيب بالنسبة للصفات ننظر في صفات التاء والثاء، فهما حرفان نأتي من الأول مهموسات مستفلات منفتحات، التاء شديدة والثاء مهموسة، التاء شديدة والثاء مهموسة. اتفقوا في كم صفة واختلفوا في كم؟ اختلفوا في، إذن هناك تقارب في الصفة، اتفقوا في ثلاث. أهم حاجة أن يكون أكثر من صفتين، أكثر من صفتين. طيب القاف في الكاف من فوقكم، من فوقكم يا إظهار، إدغاما. كذبت ثمود، ما أنت أدغمت، وهذه ليست لحفص، لحفص. كذبت ثمود، كذبت ثمود. قلنا الهمس في التاء ليس هذا الصوت الذي ينطقه الناس، ورددنا بأربع أمور. قلنا أول شيء، أول شيء الصفة لا تتبع الموصوف، والثاني أن إن ألزمتني بتلك الصفة فقلت لك إن لم آتي بها فبماذا آتي؟ آتي بالجهر، لأن الهمس والجهر صفتان متضادتان، إن ذهبت أحدهما أتت الأخرى. فأنا إن قلت كذبت ثمود فقلت لي إيتي بالهمس، أقول لك أقلت كذبت ثمود؟ أنا قلت كذبت ثمود، هل نطقتها مجهورة؟ يقول إن قلت لي أني نطقتها مجهورة إذن فأنا نطقتها دال، لأن ليس هناك فرق بين التاء والدال إلا الجهر في الدال والهمس في التاء. هذه الثانية. الثالثة أن الناظم وكل من تبع وكل من سبق قال وراعي شدة بكاف وبت كشرككم وتتوفى فتنة. ما هو المحترز من مراعاة الشدة؟ ما هو المحترز في مراعاة الشدة؟ ذلك الصوت الذي يسمونه الآخرين همسا، ويقول لا تحترز من الشدة وانطق، أم يقول شيئا، أم يحترز من شيء ليس موجودا، هو يحترز من شيء ليس موجود، يبقى الكلام لا معنى له. تمام. هذه ايه الثالث، هذه الثالث. اما والرابعة فان لم أقول لك أين يحدث الجهر وأين يحدث الهمز، وما هو تعريف الهمز وما هو تعريف الجهر، وهنا هو الأساس الذي به وبسببه جاءوا بهذا الايه، جاءوا بهذا الصوت الذي يسمونه همز. وقد قل لأن هذا الأمر أثير ويصبح الآن به يعني أثار الناس فيه أزمة عظيم، وقد أنا لم أقل بالتعريفات، سوف ننحي تعريف الجانب. يقول والمفهوم خلاص أحكم أنت، ما الفرق بين الزاي والسين؟ هذا يعني كل صاحب عقل يعرف ما الفرق بين الزاي والسين، الجهر والهمس. إذن عندما تنحي كل الصفات ولم يبق إلا الجهر والهمس، فإذن تعرف ما هو الجهر وما هو الهمس، ليس هناك فرق بينهما إلا الجهر والهمس. كذلك ليس يقول أنت الزاي والسين، هناك الثاء والذال مخرج واحد وكل الصفات متفقة، ما عدا أن الذال مجهورة والثاء مهموس. وكذلك الغين والخاء يتفقان في المخرج وفي كل الصفات، ما عدا أن الغين مجهورة والخاء مهموس، والدال والتاء أن الدال والتاء اتفقوا في المخرج وفي كل الصفات، ولم يختلف هذان الحرفان إلا في أن الدال مجهورة والتاء مهموسة. فسروا عندئذ أداء ما هو الجهر وما هو الهمس. يقول الهمس جراي النفس، طيب ماشي. السين يجري فيها النفس أم لا؟ طب وإزاي؟ طب إذا كنت تريد أن تقول أن الجهر انحبس نفس، احبسه في الزاي وامنعه في السين، احبسه في الذال وامنعه في التاء، احبسه في الغين وجديه في الخاء. ما لكم يا قوم؟ الحمد لله رب العالمين. طيب هم يقولون أن التاء مهموسة لابد أن يجري فيها نفس، فهم يحبسون النفس في التاء أولا ثم يجرونه ويقول هذا هو الهمس. أت ينفت نه، ويقول أن هذا الصوت الذي يتبع التاء هو الهمس، وهذا خطأ عظيم، هذا خطأ عظيم، هذا هو الهمس. إذا كان الهمس جريان نفس فأجره في السين واحبسه في الذال. نون اللي هو ايه؟ لا همس مش جريان. يقول تمه في الكتاب الهمس جري النفس، جري النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج، فسرناه وقلنا أن المخرج ها هنا والذي قصده سيبويه ليس هو مخرج الحرف، إنما هو مكان الغشائين الصوتيين، مكان الغشائين الصوتيين. وهذا أفضل تفسير لكلام سيبويه لأنه هو الذي يسير معه وينطبق مع الحروف، وإلا نتعارض المنطوق مع المفهوم، وإلا يتعارض نطق الحرف مع التعريف، يتعارضون. تمام، هناك سوف يصبح تعارض، هناك يصبح تعارض، لأنك لم وعلى آله وصحبه وسلم. كل الحروف عندما تقول في الشدة أن الشدة انحباس، انحباس ماذا؟ سوف يقول انحباس الصوت، تمام؟ والجهر انحباس ماذا؟ سوف يقول انحباس نفس، صحيح؟ هم يقولون بذلك. طيب ما تحليلك لهذا الأمر؟ وكل الكتب تقول بذلك. التعريف لا يستقيم من نطق الحروف، ولكن عندما تقول بأن سيبويه كان يقصد أن كما قاله الشيخ الدكتور عبد العزيز علام لي بذلك سلف، وقال بذلك وهو الذي علمنا ذلك في كلية القرآن الكريم جزاه الله عنا خيرا، يقول أن عندما يخرج النفس من الصدر، يخرج النفس من الصدر، إذا كان الحرف شديد، إذا كان الحرف مجهورا يضيق عليه الغشائين الصوتيين، فيهتز الغشائين الصوتيين، فيعتبر سيبويه أن هذا انحباس النفس لأنه كان نفسا ليس صوتا بعد. فإذا ما خرج من الغشائين الصوتيين واهتز له الغشائين الصوتيين صار هذا النفس صوت، لأنه صوت مجهور، صوت الجهر، أو صوت مهموس لأنه خرج الهواء بين الغشائين الصوتيين ولم يحدث اهتزازا. إذن فقبل أن يمر من الغشائين الصوتيين كان نفس، بعد أن مر من الغشائين الصوتيين صار، فإذا ما جاء عند المخرج، إذا من حبس عنده من حبس ماذا؟ صوت. هذا هو تحليل تعريف سيبويه وكل من جاء بعده، وهذا الذي يستقيم مع الحروف المنطوق، هذا المعنى هو الذي يستقيم مع التعريف المنطوق، وهذا ما يقوله أهل العلم. أما أن تقول أن الجهر انحباس نفس وأن الهمس جريان نفس، تقع في هذا الخلل في نطق التاء، تمام؟ وتقع في خلل أيضا أنه يتناقض مع نطق الحروف، الزاي والسين والغين والخاء والذال والثاء، تمام؟ لأن النفس يجري وهذا مشاهد، لا تجد فرقا بينهم إلا يهتز الغشائين الصوتيين، هذا مشاهد. أنا لست حاويا، أنتم تنطقون وأنا أنطق، هذا مشاهد وقد جربناه على أنفسنا، فهذا هو الصحيح الذي به ننطق الحروف. يقول كذبت ثمود، تحقق الهمس في التاء بأربع أشياء، ولم يضع العلماء صفة متوسطة بين الهمس وبين الجهر، ليس هناك صفة متوسطة، وليس هناك شيء اسمه لا همس ولا جهر، هو إما همس وإما جهر، يعني ليس هناك اجتماع بين صفتين ولا انعدام الصفتين ولا شيء بينهم، هو إما همس وإما جهر. فإن لم آتي بالهمس في التاء فستكون ماذا؟ ستكون مجهورة وتصبح دال. فأنا عندما أنطق وأقول كذبت ثمود بدون ذلك الصوت الذي ينطقونه، أكون قد نطقت تاء لا غير، لكن هم الذين يأتون بشيء جديد مستحدث، يقول بعض الناس أنت وحدك الذي تنطق بهذا، والكثرة كلهم ينطقون بهذا الصوت، وهل عندنا الكثرة هي الحق؟ أصار الحق بالكثرة؟ وإن تطع أكثر من في الأرض، وقال الله بل أكثرهم لا يعلمون، وقال الله وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. ليست الكثرة هي القاعدة، إنما الأصل القاعدة من كان على حجة وبيان. ولم يتركنا السلف هملا، إنما جاءوا بأدل وقواعد لتنضبط عليها المنطوق ولينضبط عليها قراءة القرآن. لم يتركونا هملا. أنترك ذلك ونأخذ بالكثرة؟ في ديننا نأخذ بالكثرة؟ الله المستعان. طيب، النوع الثاني هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا لا صفة. ننظر، الدال في السين، الدال ما صفاتها؟ قد سمع يضغمها، أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر وهشام يضغمون الدال في السين، يقولون قد سمع الله. طيب من أين تخرج الدال؟ طرف اللسان، طرف اللسان معه أصول الثناء العليا، الدال والطاء والتاء، تمام. طب من أين تخرج السين؟ طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى. إذن هما الحرفان من طرف اللسان، إذا هما متقاربان مخرجا. طيب ننظر إلى الصفات، الدال مجهورة أم مهموسة؟ الدال مجهورة والسين مهموسة، إذا اختلف في صفة. طيب الدال مستعلية مستفلة؟ مستفلة، والسين كذلك مستفلة. الدال منفتحة والسين منفتحة، يبقى اتفق في صفتين. طيب الدال شديدة والسين رخوة، إذا اتفق في صفتين واختلف في صفتين. وقلنا أن شرط الاتفاق في الصفة كم صفة؟ من ثلاثة من أربعة أو ثلاثة من خمس، إذا وضعنا الإزلاق والإصناد، تمام؟ مع أننا لو وضعنا الإزلاق والإصناد هنا، طيب الاثنين حرفي إصناد، إذن ثلاثة وثلاثة، لابد أن نكون هناك صفة زائدة تزيد. الدال مقلقلة، السين حرف صفيف، لا يتفقان أيضا في هذه الصفة. إذن هما لا يتقاربا صفة، لا يتقاربا صفة. كذلك يقول في الكبير عدد سنين، كم لبثتم في الأرض؟ عدد سنين لمن؟ لأبي عمرو، ليست لنا، لحفص. وكذلك النون في الدال سندس، النون في السين، النون في السين ظهر مطلق، النون في السين، السين متحركة والنون ساكنة، ولكن قلنا أن باب الحرفين المتقاربين المطلق، باب المطلق كله وضع كأنه وضع نظري وليس عملي، كله بيظهر في الحرف المطلق، في الإضغام المطلق، في الحرفين المطلق. طيب الصغير في كذلك النوع الثالث الحرفان اللذان تقاربا صفة لا مخرجة، الذال في الجيم، الجاء. من الذي يضغم؟ أبو عمرو هشام. يقولون إيه؟ أبو عمرو هشام يقول إجاؤكم هكذا. طيب الذال من أين تخرج؟ والجيم من أين تخرج؟ الجيم تخرج من وسط اللسان، والذال طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. تمام؟ إذن هما حرفان تقربا مخرجا وسط اللسان وطرف اللسان، اعتبروا أن هناك مخرج بينهما وهو اللام والنون والراء، ففصل بين وسط اللسان وطرفه، فصار حرفين تقاربا صفة لا مخرجا. طب في الصفات الذل والجيم، الجيم مجهورة، الجيم صفاتها، الجيم مجهورة مستفنة، والذال مجهورة مستفنة، والاثنين حرفين الجيم والذال منفتحة، ولكن الجيم شديدة والذال رخوة، فليس بينهما فرق إلا صفة واحدة، الشدة والرخاء. إذن هما حرفان تقاربا صفة لا مخرج. بحكم المتقاربين الصغير لحفظ الإظهار كله، إلا يقول المتقاربين الصغير في الأنواع الثلاثة حكمه الإظهار لحفظ إلا في 32 مسألة متفق على عدم إظهارها، ومسألة واحدة مختلف في إضغامها إضغاما كاملا أو ناقصا. فهذه المسائل منها ما يضغم، ومنها ما يقلب، ومنها ما يخفى، والمتفق على إضغامها هي النون الساكنة الحروف الأربعة الآتية: الواو، الياء، واللام، والراء. فقط باستثناء النون في الواو من موضعي ياسين، ياسين والقرآن الحكيم، تظهر نون ياسين قبل الواو، هذه لحفص من طريق الشاطبي. وكذلك نون، كلمة نون قبل الواو، وقول كلمة لأنني أذكر اسم الحرف لا الحرف، المنطوق في القرآن هو اسم الحرف لا الحرف، أنت تقول نون والقلم، نون هذا اسم للحرف لا الحرف نفسه، لأن الحرف نفسه نون فتحة، نون كسرة، نون سكون، نون ضمة، نا، ني، نو، أن، هذا هو الحرف، أما اسم الحرف نون والقلم. الرواية فيها بالإظهار من طريق الشاطبي. وكذلك أما أقيل من راق، هذه فيها سكت من طريق الشاطبي، ولولا السكت لأضغمت. وقيل من راق، تمام، والسكت يستلزم سكت لطيفة تمنع الإضغام. وقيل من راق، وقدرها حركتين، قدر السكت مقدار حركتين بمقدار نطق الألف، لأن الرواية فيها بوجوب السكت، والسكت يمنع الإضغام. ولم نذكر النون والميم ضمن الحروف المتفق على إضغامها، لأنها من مع النون متماثلة ومع النون متجانسة، النون مع النون تماثل، والنون مع الميم تجانس، تجانس في ماذا؟ في الصفات لا في المخط، لأن الميم تخرج من الشفتين، وأما النون تخرج من طرف اللسان، فما يحازيها من الحلف الأعلى. وليس فرق بين النون والميم إلا أن الفم يغلق في النون من طرف اللسان ويغلق بالشفتين في الميم، أن الفم يغلق في النون بطرف اللسان وفي الميم بالشفتين. هذا هو الفرق بين النون والميم، لا فرق غير، يعني ما فيش غير كده. ما هنا قال كقول الإمام الشاطبي، الشاطبي يقول أن التجانس أيضا يكون صفة، حتى أن الإمام الشاطبي لم يعد التجانس بابا، إنما ذكر في باب الإدغام الكبير باب الحرفين المتقاربين بس، لم يذكر تجانس. اللام الشمسية ما حروفها الثلاثة بعد إسقاط اللام، واللام من قل وبل إذا جاء بعدها راء باستثناء بران فهي فيها سكت، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نخلقكم فيها فهو جهين، والراجح الإدغام الكامل، تصير قاف كاف، نخلقكم بكاف. أما إن جئت بالجهر في القاف والاستعلاء، ولا يقول أحد أنني لا آتي بالجهر، لا، إن لم آتي بجهر القاف ما كانت قاف، لابد من الجهر فيه، تقول نخلقكم لكم هكذا. نعم، هو عشان كده الرواية الراجح في الرواية الإدغام الكامل، هذا هو الراجح من كيف فيها الوجهين، تمام. والإدغام الكامل هو الأولى والمشهور، والإمام الشاطبي لم يروي غيره. ومعنى كمال الإدغام إدخال القاف في الكاف إدخالا كاملا بحيث لا يظهر شيء من صفاته كالاستعلاء أو الخلخلة أو اكتب أو الجهر، لأن القاف إن لم تأتي مجهورة ما كانت قاف، ولا يذهب الجهر أبدا. الإدغام الناقص ومعناه بقاء بعض صفات القاف كالاستعلاء وزوال بعضها كالخلخل، وأيضا بقاء الاستعلاء وماذا؟ والجهر. لابد أن تكتب هذا الجهر، الجهر باق. والخلف بنخلقهم وقع، يقول الإمام ابن الجزري علما بأن الإدغام الناقص فيه لم يروى من طريق النشر، كما حقق هذا العلام السمنودي عند الكلام على ألم نخلقكم، فقال ما نقص الإدغام بل يتم من طرق النشر كما منه علم. إنما جاء هكذا على ما أذكر من كتاب مكي بن أبي طالب، والذي جاء فيه إخفاء القاف عند الكاف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.